بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله عند قوله: فيما يفارق فيه عقد النكاح سائر العقود. قال رحمه الله تعالى: قال: وأنه يجوز النظر إليها إذا أراد خطبتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الخاطب على النظر، فقال: اذهب فانظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها. وقال إن نظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل في حال الخطبة أحرى أن يؤدم بينهما، بمعنى أن الرجل قد يعجبه من المرأة ما يعجبها منه، فإذا لم يطمئن الرجل للمرأة والعكس فهذا قد يؤدي إلى عدم استمرار العشرة بينهما. فقد يكون الرجل ذا دين وخلق، لكن المرأة لا تأنس ولا تستطيع أن تبقى معه لخلقته، والعكس، ربما يبقى يتطلع إلى غيرها من النساء لقلة جمالها وعيب فيها. فلذلك إذا نظر الإنسان يقدم على بصيرة، يقدم على بصيرة. وبعض العلماء يستحب أن ينظر إليها دون علمها، يعني أن يكون مع بعض أوليائها، ينظر من مكان أبوها يناديها، أخوها يناديها، فينظر من أجل أنها إذا لم تعجبه ما تنكسر نفس المرأة ويقال الرجل رفض الزواج أو ألغى الخطبة لأنك لم تعجبيه، فتنكسر نفسها بسبب ذلك. ولكن إذا قال الرجل لوليها إنه ما أعجبته، فحينئذ وليها يقول: رددنا ما قبلناه، أو ما حصل الاتفاق بيننا ونحو ذلك، ولا يخبر البنت بذلك. وهكذا أيضا ينبغي للشخص إذا خطب المرأة ولم تعجبه ما يقول: ما أعجبتني لخلقتها، يقول: أنا أستخير. وينبغي لولي المرأة أن يكون ذكيا قبل ذلك. ولي المرأة يقول له: أنت انظر انظر، وبعد النظر استخير الله، وهي أيضا تستخير الله، فقد توافق أنت ولا توافق هي، أو العكس، فاستخير الله عز وجل. والشخص يستخير، ما يقول المرأة ما أعجبتني، يقول: استخرت الله ونفسي ما أدري ليش غير مطمئنة، أو عندي تردد ونحو ذلك. وهي أيضا تخبر بهذا، تقول: استخارت الله ونفسها غير مطمئنة وما أشبه ذلك. فهذا أهون من أن تقول: ما أعجبتني خلقته وشكله، أو هو يقول: ما أعجبني شكلها. فلذلك بعض العلماء يستحب أن لا يكون النظر مباشرة، أن يكون خفية من المرأة. أحيانا يكون الرجل عنده رغبة شديدة والنظر عنده تحصيل حاصل، هو يريد أن يتزوج من هذه الأسرة وهذه البنت، وعنده رغبة ويتمنى أن يقبل، والنظر إنما هو تحصيل حاصل، هنا لا بأس من النظر مباشرة. أو هو قد سمع عن جمالها، أرسل أمه أخته، قد أخبر عن صفاتها، غاية ما فيه أنه تحصيل حاصل وزيادة طمأنينة، لا بأس. لكن امرأة ربما قيل له فيها ما قيل، لا. وأيضا عند النظر إلى المخطوبة لا بد أن تكون على حالها الطبيعي، بدون مكياج، بدون محسنات. فكم من امرأة يراها الرجل وهي في مكياجها وزينتها، فإذا تزوج رأى امرأة أخرى، إذا غسلت المكياج ظهر فارق السن، فربما المكياج يختصر 10 سنين، وربما كذلك أيضا تظهر بعض الملامح التي أخفاها المكياج، فما يكون بمكياج، يكون بصورتها الطبيعية عند النظر. فإذا تزينت عند العقد في الزواج كانت أحسن مما رأى، بخلاف العكس. وهكذا أيضا العلماء يقولون يشترط للنظر أن يكون نظر استعلام لا نظر شهوة، ينظر إليها من أجل أن يستعلم كيف هي، يعرف صفاتها، لا أنها نظرت شهوة. ولا بد أن يكون النظر لمن كان صادق الرغبة في الخطوبة، مش أي إنسان يمر له على الحارة كلها ينظر البنات، لا، هو راغب وقد خطب وحريص غاية ما فيه يريد أن ينظر. وأن يكون النظر مع وجود محرم، وأن يكون النظر إلى ما يجوز النظر إليه، والجمهور يقولون لا يجوز النظر لغير الوجه والكفين، وبعض العلماء لا يمانع أن يظهر جزء من الشعر أو شيء من الساعد، أما أن تكون يعني على أوسع من ذلك لا، فينظر إليها جزء من شعرها مكشوف، كذلك أيضا الوجه كاملا، الكفان، فإن العلماء يقولون كما جاء الوجه دليل الجمال والكفان دليل خصوبة البدن. وهكذا أيضا ينظر إليها فيعرف طولها وعرضها، سمينة غير سمينة، طويلة قصيرة، من أجل ما يقول بعد ذلك أعطيت من امرأة طويلة أو أعطيت من امرأة قصيرة، أو زوجتوني بامرأة سمينة وأنا ما أريدها سمينة، وما أشبه ذلك. فتظهر عليه بدون مكياج، بدون محسنات، على صورتها الطبيعية، وينظر على هذا الحال. اللهم إلا أن يرغب هو أن تكون بمكياج نحو ذلك، هذا أمر آخر وليس في صالحه، وليس في صالحه. فالنظر يشترط له هذه الشروط. والعلماء أخذوا من جواز النظر دليلا على أن الأصل تغطية الوجه والحجاب. قالوا فلو كانت المرأة كاشفة الوجه ما احتاج أن ينظر إليها عند الخطبة، هو ينظر إليها يوميا في الطريق وفي الشارع وبجانب بيتها وعند ذهابها ورجوعها. فلما كانت الأصل أنها تغطي وجهها وأنها محتجبة، كان النظر إلى المخطوبة دليلا عليه، لأنه لو كانت كاشفة الوجه ما يحتاج أن يطلب النظر ويذهب ينظر ويتحرج من النظر وما أشبه ذلك. وهذا لا شك أنه استدلال في محله، فإن النظر وإباحته للخاطب دليل على عدم جواز إباحته لغيره، وعلى أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب ولا تكشف وجهها إلا لمحارمها. قال وأنه يجوز النظر إليها إذا أراد خطبتها، وأنه لا بد فيه من الولي والشهادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وزيادة شاهدي عدل مختلف فيها بين العلماء، منهم من يرى صحتها ومنهم من يرى الضعف. الإمام مالك يرى أنه يكفي الإشهاد، يكفي إشهار النكاح والوليمة، فإنه إذا حصلت وليمة وأشهر النكاح فحينئذ هذا مقام الشهادة. الوليمة معزوم على إيش؟ قال على العرس. زوجت؟ قال نعم. بنت من؟ قال عقدت على بنت فلان، والثاني والثالث والرابع والمئة من الضيوف، فيكون هذا منزلة الشهادة عند الإمام مالك. يقول إشهار النكاح منزلة الشهادة والوليمة عليه كذلك. هذا عند من يقول بضعف الزيادة شاهدي عدل، أما الولي فلا بد منه عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة الذي يرى أنه يجوز للمرأة العاقلة البالغة الرشيدة بكرا كانت أو ثيبا أن تزوج نفسها، والجمهور على أنه لا نكاح إلا بولي. وقول الجمهور هو الراجح في هذه المسألة. طيب إلى هنا.